أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. تقدم الكلام على الربط بين الآيتين الكريمتين، الإنعام وإباحة الأكل من طيبات ما أحل الله، وإيجاب شكر النعمة على ذلك، وربطها بشرط إن كنتم إياه تعبدون، والتعقيب عليها بما حرم الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. وعرفنا بالمقارنة أنه إذا كان الأمر والامتنان بالأكل من الطيبات أو طيبات الرزق، فإنما حرمه الله يكون مسلوبا عنه ومنفيا عنه وصف الطيب، ويكون بذلك يوصف بأنه خبيث. ومعلوم في جبلة العقلاء نفرة النفس من أكل الميت وكذلك الدم، وانتهى الكلام في ذلك، وبقي مباحث في الآية فيما يتعلق بجزئياتها، لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وبقي أيضا فك هذا الحصر، لإنما الحصر يدل على حصر ما بعد إنما فيما بعدها، بينما وجدنا هناك أيضا محرمات لم تأتي في هذا الحصر وتكون قد دخلت بالسنة المطهرة أو بنصوص أخرى. أما ما بقي في الآية الكريمة وهو لحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فإن لحم الخنزير كان معروفا في الجاهلية، وكانوا يقولون بعض الملوك وسادات الناس ربما كان يعنى به وكان يأكل لحمه. جاء الإسلام وحرمه ونهى عنه. بقي هنا بحث العلماء لما حرم الخنزير. الميتة وصف بذاتها تنفر النفوس الأبية من أكلها، وكذلك الدم، فماذا في لحم الخنزير؟ فبعضهم قالوا أيضا شكله أو وضعه ينفر النفوس الأبية منه، وبعضهم قالوا لا، القرآن نص في آية أخرى ولحم الخنزير فإنه رجس، فالتنصيص على أنه رجس يكون تنصيصا على العلة، والرجس النجس. وأيضا يأتي السؤال لماذا كان نجسا؟ والواقع أن المسلم إذا سمع حكم الله في إباحة أو في تحريم، أول كل شيء يقول سمعنا وأطعنا، ظهرت العلة أو لم تظهر، فقد تكون خفية ولا نعلمها، ويعلمها ما يعلم السر وأخفى. ولكن الفقهاء يبحثون في علل التحريم من أجل إذا ظهرت علة وكانت منقولة أو كانت غير لازمة، فإنهم يلحقون ما وجدت فيه تلك العلة بذاك الأصل الذي حرم بسببها، كما قالوا في الخمر. لماذا حرمت الخمر؟ قالوا لعلة الإسكار، فألحقوا كل مسكر ولو كان من اللبن الخالص كلبن الخيل إذا مكث طويلا أسكر، قالوا إذا وصل إلى هذا الحد فهو حرام. بأي شيء؟ قالوا بعلة التحريم الموجودة في أصل الخمر، ألا وهي الإسكار. وجاء الحديث كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق أي الإناء الكبير فملء الكف منه حرام. إذن العلماء يبحثون عن علة التحريم في المحرم من أجل أن يلحقوا به غيره، وكذلك في الربويات، بحثوا عن علة التحريم الربوي في البر والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، فألحقوا بكل صنف ما يشاكله في علته، سواء كان الوزن والكيل والطعم والادخار أو غير ذلك. من هنا بحث العلماء في علة تحريم الخنزير، فبعضهم اكتفى بالمنصوص إنه رجس وكل رجس حرام، لكن هل هناك علة لهذا الرجس أم لا؟ فبعضهم قال لأنه مسخ، والمسخ نوع من تغيير خلق الله عقوبة وتعذيبا، لكن يرد على هذا أمران. الأمر الأول، هل كل ممسوخ حرام؟ مع أننا وجدنا الضب من الأمم التي مسخت، كما جاء في قول الشاعر لو قد دخل على زوجته بالضب قالت لعمر الله وكنت رجلا فطينا، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائينا، واللغة تبدل اللام مع الميم، فهنا قالوا النون مع اللام، فقالوا هذا الضب ممسوخ. ولذا يقولون إذا أردت أن ثم البحث الثاني، هل الأمم التي مسخت تناسلت وبقيت كبقية جنسها، أو أنها مسخت وما مسخ لم يتناسل ومات ولم ينجب؟ فالجمهور على أنهم لما مسخوا إلى جنس آخر أخذوا صفاته وتناسلوا معه. ولذا يقولون إذا رأيت صنفا من الأصناف التي مسخت من الأمم الماضية أعرض عليها صفات ذلك الجنس عندهم، فمثلا قالوا الفأرة ممن ايش مسخت، والضب مما مسخ. إذا أردت أن تعرف نوعية هذا الفأر مما مسخ أو غيره اعرض عليه حليب الإبل، فإن شربه لم يكن من التي الجنس الذي مسخ، يكون من الأصلي، وإن لم يشربه فهو من نسل الأمة التي مسخت، لأن اليهود ما كانوا يشربون حليب الإبل. وهكذا يقولون في الضب وفي غيره. إذن بعضهم يقول العلة في تحريم الخنزير إنما هي المعصية التي بسببها مسخوا قردة وخنازير. قالوا القرد لم يأتي النص عليه، قالوا لأن قبح منظره وهيئته يكفي بتنفير الناس منه، ولكن الخنزير قد يستطيب بعض الناس لحمه فجاء التنصيص عليه. وبعضهم يقولون علة التحريم فيه أمر خارج عن هذا كله، وهو في طبعه وذاته. منهم من يقول علة التحريم فيه لأنه من الجلالة، ومعنى الجلالة عند الفقهاء الحيوان الذي يأكل العذرة. ومعروف في الفقه عند الفقهاء أن الدجاج والبقر والحيوان الأنيس إذا كان من الجلالة لا يؤكل، ولكن يحبس ويمنع عن التقاط العذرة عدة أيام على اختلاف عندهم، حتى يذهب من دمه أثر تلك العذرة وتلك النجاسات، ثم يذبح بعد ذلك ويؤكل. وقالوا إن الخنزير من أشره الحيوانات لأنواع العذرات، بل هو أكثر من الجلالة القروية، بحيث أنه يتتبع العذرة في أول وجودها، ويقولون يضربون به المثل في بكوريته صباحا، يتتبع وراء البيوت ويتتبع محل قضاء الناس حاجاتهم. فقالوا لهذا خبث لحمه لأنه يتغذى من هذه القاذورات فيتدنس لحمه. ومنهم من قال إن فيه طبعا أخص من ذلك، ألا وهو شدة الشبق مع الأنثى وميل اللواطة في ذكوره، فالذكر شديد الشبق مع أنثى والذكور مع بعضها شديدة اللواط. وقالوا هذه صفة خسيسة وقد تؤثر على آكله. ووجدنا قضية نجد النقل مختلف فيها، أبو حيان في تفسيره البحر المحيط يذكر تلك الوجوه ويقول أيضا إن الخنزير منزوع الغيرة على أنثى، فإذا ولذا نجد بعض أهل كذا، وسمى جهة من الجهات لكثرة أكلهم لحم الخنزير افتقدوا الغيرة على إناثهم. ونجد النقل الآخر ممن تكلم عن الحيوانات كالجاحظ والدمير يقولون إنه شديد الغيرة، وأن الذكر إذا وجد مع ذكور أثناء اللقاح ربما تقاتل وقتل أحدهما الآخر أو مات جميعا. إذن هذه ناحية، إن ثبت ما قال أبو حيان فهذه كما يقال علة قوية، وإن لم يثبت وثبت قول الآخرين فاللواطة قوية وعلة. يأتي هنا أيضا النواحي المعنوية كعدم الغيرة واللواطة، هل تؤثر في لحمه وهل ينتقل هذا إلى آكله عن طريق اللحم؟ قالوا نعم. إذا جئنا إلى علماء التغذية، بل إننا نأتي إلى السنة ونجد السنة أظهرت أثر طبائع الحيوان المعنوية في صاحبه المكثر من أكل لحمها. نجد أولا أن السنة المطهرة حرمت لحوم الحمر الأهلية، بينما تباح الحمر الوحشي. الحمار الوحشي يصاد ويؤكل، والرسول صلى الله عليه وسلم صيد له حمار وحشي وأكل منه، بينما الحمر الأهلية حرم أكلها. وقال ابن عباس لا أدري حرمت لأنها ظهور القوم أو لأنها من جلالة القرية. أما كونها من ظهور القوم أي يحملون عليه على ظهورها، ففيها الإبل وفيه الخيل، ما منع ولا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الإبل وهي أشد حاجة في ظهورها من الحمر. إذا كونها ظهرا لا يصلح أن يكون علة للتحريم، بقي أنها من جوال القرن. والآخرون يقولون لو تأملنا بين نوعي الحمار من وحشي وأهلي، الجنس واحد لكن ذاك متوحش وهذا مستأنس، لوجدنا الفرق في صفاته الذاتية. أما الحمار الأهلي والذي حرم أكله نجد فيه طباع اللؤم والخسة، كما قيل ولا يصبر أو ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، كلاهما يقيم على الذل وعلى الخسة. أما حمار الوحش فهو يتصف بالذاتية، ومن حياته ومن طبيعته أن الحمارة التولب أو حمارة الوحشية إذا أنجبت تأتي على تولبها أي حمار الصغير وهو في كنها وجحرها وتكسر إحدى يديه الأماميتين ليظل في جحره ولا يخرج، حتى إذا كبر يكون قد انجبر كسر رجله. إذا خرج من الجحر وفاجأه وحش أو شيء يستطيع أن يعدو بنفسه، فهو يدافع عن نفسه وهو يكتسب طعامه وهو يقوم بذاته، بخلاف الحمار الأهلي فإنه قد ترك كل ذلك لغيره واستكان إلى الذلة والبلادة. ولذا يضرب به المثل بليد كالحمار، فقالوا إن طباعه الخسيسة إذا أكل الإنسان منه ربما تنتقل تلك الطباع إلى آكله، وهذه لا تتناسب مع أخلاق المسلمين. وفي المقابل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال بلى. وجاء الحديث توضأوا من لحوم الإبل، وجاء في الصلاة في الأماكن صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ولما سألوا قال فإن معها شيطان أو فإنها من الشيطان. هذا مبدأ النهي عن أكلها عن الصلاة في مواطنها، وأمر بالوضوء من لحومها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، وجاء هنا يسأل وأمر بالوضوء من لحم الإبل. فإذا نظرنا إلى التعليل في عدم الصلاة في معاطنها وأنها من الشيطان أو معها شيطان، نجد الأمر بالوضوء من لحم الإبل مناسب جدا لأكل لحم الإبل، لأن الشيطان من النار والشيطان يورث الكبرياء والحقد والحسد وكل صفات البغضاء. فإذا أكل من لحم الإبل وكان لهذا الأكل تأثير على النفس فإن الماء تطفئ أثر هذا الأكل الذي أكله. وجاء أيضا مع أهل الإبل الكبر والخيلاء ومع أهل الغنم السكينة والوداعة. إذن البيئة المخالطة تؤثر على الإنسان في سلوكه، والطعام أيضا يؤثر على الإنسان في سلوكه. ووجدنا طوائف من الناس يعتزلون اللحوم ويسمون النباتيين، وأشخاص يعتمدون على الألبان ويقولون تهدئ الأعصاب، وأشخاص يكثرون الأكل من اللحم تجد عندهم شراهة في الأخلاق. إذن للغذاء تأثير على الإنسان في سلوكه. فإذا كان الأمر كذلك والخنزير فيه من تلك الطبائع وتلك العادات التي ليست بمطعومة، الجلاد أمرها معلوم، والمسح أمره معلوم، والنجس كونه معلوم، بقيت الصفات المعنوية، هل تصلح أن تكون علة للمنع؟ نعم تصلح أن تكون علة للمنع، تنزيها للإنسان وحفاظا على سلوكه وأخلاقه. هذا جانب. الجانب الثاني ما ظهر حديثا وجاء به الطب الحديث. نجد الطب الحديث يقول في الخنزير إن من حكمة تحريمه صيانة بدن الإنسان من أي شيء؟ من أمرين خطيرين. الأمر الأول ما يسمونه بالدودة الشريطية، والدودة الشريطية تكون في المعدة إلى 12 مترا، ومن طبيعتها أنها مكونة من جزئيات مثل عقلة الأصبع سنتيمتر، وكل جزئية فيها كائن مستقل. لو أنها قطعت وخرجت ولم يبق إلا الرأس فقط يمكن أن تنبت أجزاء أخرى حتى تعود إلى 12 متر مرة ثانية. قالوا إن في لحم البقر أيضا مثل هذه الدودة، إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يحرم البقر؟ قالوا لا، الدودة الشريطية المأخوذة من الخنزير أو سببها الخنزير تختلف عن الدودة الشريطية التي توجد من البقر، لأن الدودة الشريطية من الخنزير ينبت لها قرنان في الرأس، فإذا أحس المريض بذلك وأخذ الدواء لإنزالها فإنها تنزل جزءا جزءا وتبقى الرأس، تحس بالخطر فتغرز قرنيها في جدار المعدة فتنزل كل أجزائها وتبقى الرأس معلقة في المعدة، وبعدما يذهب أثر الدواء تعود بالإنبات مرة أخرى، بخلاف التي من البقر تنزل كلها. هذه ناحية مشتركة. الناحية الأخيرة آخر ما سمعت في ذلك، يذكر لي بعض الأطباء بأن في لحم الخنزير داء لا علاج له إلا الجراحات، ما هو الجراحة؟ الجراحات، وذلك ما يسمونه دود العضل. الدود في الأمعاء تنزله الدواء، ولا الدود في الجرح تشقه ويخرج، ولكن ينشأ عن لحم الخنزير على ما يقول هذا الطبيب وهو لا زال حيا كل عضلة في الجسم تحرك أعضاءه فإنه ينبت داخلها دودا، ولا يمكن ان ياخذ شرابا ولا ان ياخذ دواء فيموت الدودة في مكانه، يعمل مشكل ايضا. ولا بد من شق العضل وتنقية الدود واحدة واحدة، وهذا اخطر ما يكون على جسم الانسان. ونحن نقول امنا بالله وبكتاب الله وبرسول الله وبسنة رسول الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وأن الله حرم لحم الخنزير فقلنا سمعا وطاعة، عرفنا شيئا من ذلك أو لم نعرف. وقد أعجبني قول بعض المتأخرين لقد اكتشف الطب بعض الأشياء، وهل يمكن أن نقول هذا كل شيء فيه؟ ما الذي يدري بأن يأتي أقوام بعد ذلك ويكتشفون أشياء أخرى؟ إذن لا نرتبط في التشريع بالتحريم والتحليل على ما يكشف لنا العلم الحديث، لا، المسلمون آمنوا وسلموا واتبعوا دون أن يعرفوا شيئا من تلك العلل، يكفيهم ثبوت النص كتابا أو سنة. وعلى هذا بقيت جزئية بسيطة ولحم الخنزير، هل التحريم خاص باللحم فقط ويباح الشحم كما يقول بعض الظاهرية داود الظاهري، او ان هذا لا عبرة بخلافه؟ لا نطرح قوله، ولكن نقول ان الشحم تابع للحم، لانك تقول اكلت او اشتريت لحما سمينا، سمينا بايش؟ بالشحم الموجود فيه، والشحم ينبت عن اللحم. اذا كانت البهيمة هزيلة اللحم لا شحم فيها، فاذا استوت وتضافر لحمها بدأ الشحم ينبت من اللحم، اذا هذا تابع له. وكما يقول بعض العلماء التنصيص على اللحم لانه اعظم الاغراض المقصودة في اكله. وعلى كل هذا تنصيص على تحريم لحم الخنزير، ويذكر العلماء الاجماع ما عدا خلاف داود الظاهري، وبعضهم يسخط خلافه وبعضهم يعتبره، واذا خالف اجماع الامة فلا قول به. القسم الرابع وما اهل به لغير الله، وهناك الآية الاخرى وما اهل لغير الله به. الواقع يا اخوان مثل هذه لا يقال انه تغيير للتنويع في الاسلوب، المولى سبحانه في غنى عن ان ينوع في الاسلوب لبلاغة او لاعجاز، ولكن هذا التنويع لتنويع ما اهل به، اهل به لغير الله او اهل لغير الله به. والقضية تدور على قسمين: اصل الاهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال، كان العرب اذا رأوا الشهر ورأوا الهلال قالوا هل الهلال اهل الهلال، فكان اخذ كلمة كل ما رفع فيه الصوت هلل فلان، اي رفع صوته بما يريد. فما اهل اي ما ذكر عند الذبح اهل به لغير الله، اهل لغير الله به. الاول هنا اهل به لغير الله، قالوا ان التحريم لا لعلة ذاتية، لا لخبث الميتة والدم والخنزير، ولكن لامر لحق الله. وهذا القسم الرابع او الخامس في اسباب التحريم كما قدمنا سابقا، لان البهيم الشاة خلقها الله، والشاة انزل الله لها الماء من السماء، والشاة انبت الله لها النبات من الارض، والشاة اطعمها الله من ربيع الارض ونباتها، وكبرت وسمنت، كل ذلك بصنع الله سبحانه، وسخرها اليك وجعلها نعمة عندك ومن طيبات ما رزقك الله. فمن حق الخالق لها عليك انت وهي في يدك، حينما تأتي وتعتدي عليها لتزهق روحها وانت ما وهبتها الروح، حينما تأتي وتذبحها لتأكل لحمها وما انت الذي انبت فيها اللحم، اقل الواجبات ان تستأذن خالقها وربها مربيها، تقول باسمك يا الهي اذبحها واكل لحمها، هذا اقل شيء. فاذا جئت وقلت باسم الصليب باسم المسيح وذبحتها، ما الذي للصليب ولا للمسيح في هذه الشاة؟ لا شيء. فتكون اغتصبت حق الله وجعلته لغير الله. ونحن نعلم اذا غصبت ثوبا من انسان حرم عليك لبسه، فكيف اذا اغتصبت شيئا من حق الله وجعلته لغير الله؟ الشيء الثاني، لا تسمي عليها صليب ولا تسمي عليها احنا قلنا ايه مسيح ولا غير ذلك، ولكن تسمي الله عليها، ولكنك تهل لغير الله بها، تذبحها للجني لتسلم من شره، تذبحها لانسان طاغية تعظيما له واكراما له بذلك. ولو سميت اسم الله عليها لكن قصدت بذبحها مخلوقا او تدرأ شرا بها، فانك اهللت لغير الله بها وقدمتها لغير الله، فلا يحق ذلك. فسواء ذكيتها وذكرت اسم الله عليها وقصدت بها غير الله، او انك لم تسم اسم الله عليها وسميت اسم غير الله وانت تريد اكلها، فكلا النوعين يدخل لهذه المغايرة. وما اهل به لغير الله وما اهل لغير الله به، وهكذا يتفق العلماء ان ما ذبحه اليهود والنصارى لاصنامهم او في اعيادهم احتفالا بها لا يجوز للمسلم ان يشارك في اكلها، لانها ما اهل به لوجه الله. اما ما عدا ذلك فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم، وهذا في غير الذبائح، او عفوا وهذا في عين الذبائح. ولكن يأتي هناك بحث جانبي، وهو ما اذا كان الكتابي يعامل الذبيحة بما يمتنع عندنا في المسلمين، بان جاء الكتابي وقال باسم الصليب وذبح، او جاء الكتابي وخنق الدابة واكل، هل يكون ذلك من طعام الذين اوتوا الكتاب وناخذ على عموم الآية ونأكل ما يأكل هو من طعامه؟ الجمهور على ان ذلك لا، لان هذا العمل الذي صدر من الكتاب بان سمى صليبا او خنق الشاة، لو فعله مسلم افضل منه يؤمن بالله وبرسوله وبكتابه وسنة نبيه لما اكلناه، فكيف نرفضه من مسلم ونقبله من مسيحي؟ اذا وطعام الذين اوتوا الكتاب له حالات قد بينها والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في كتاب دفع هام الاضطراب، في ان ما ذبحه الكتابي اما اننا لا نعلم ماذا قال ولا كيف ذبح، وقدم لنا لحما ناضجا في بيته فنأكل ولا نسأل، على عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب. اما اذا رأينا باعيننا وهو يخنق الحيوان شاة ثم يسلخ ويطبخ ويأتي ويقدمها لنا، فقد رأينا صورة لا نقبلها من المسلم فلا نأكلها، او سمعناه يذبح ويسمي صليبا او يهل بها لغير الله وقدم طعاما فلا نأكل، لان هذا العمل لو عمله مسلم ما قبلناه منه. وعلى هذا ما اهل به لغير الله انما فيه حفظ حق الله سبحانه، وهو تمام، ومن لوازم لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دمت امنت بانه لا اله الا الله ولا رب للكون الا الله ولا تعبد الا الله، فانك تطيع وتعبد الله بان تسمي على الذبيحة اسم الله ولا تذبحها لغير الله، وحينئذ تكون قد طبقت لوازم لا اله الا الله. هذا الصنف الاخير في هذه الآية الكريمة فيما جاء من المحرمات. واشرنا الى ان هناك اشياء فكت هذا الحصر، وجدنا تحريم الحمر الاهلية في خيبر او في السنة السابعة، بل وجدنا من السنة ايضا نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وهنا وقفة طويلة ومنهجية واهم علينا من كل شيء. يأتي بعض الناس وخاصة في هذه الآونة وهو معجزة لرسول الله، يأتي البعض ويقول نحن نعرض الامور على كتاب الله، فان جاء بها كتاب الله اقبلناه، وما لم يأتي به كتاب الله رددناه. طب والسنة؟ قالوا لا، السنة اخبار احاد والسنة فيها اكاذيب والسنة لا تنهض لذلك، وهذا هو الخطر. وقد قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس لعلي رجل او لا الفين رجلا متكئا على اريكة امه يقول ما وجدنا في كتاب الله اخذناه وما لم نجد في كتاب الله تركناه. وقد وجد من يقول ذلك، ووجد من يطعن في السنة بالآحاد، والعجب كل العجب الذين يقفون هذا الموقف ويقول السنة إما متواترة وإما آحاد، والسنة الآحاد ظنية الثبوت، ظنية الحكم أو الدلالة، وهذا أمر عجيب. يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي: إن السنة الآحاد، بمعنى الآحاد أن يكون رواة الحديث أفراد يمكن حصر عددهم ولو ألف، والمتواتر ما روي بطرق متعددة يتعذر حصر رواتها ويتعذر تواجدهم وتواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى إسنادهم الحس. لو أننا أخذنا بهذا القول إن السنة المتواترة محدودة يعني عشرات ولا مئات، أما السنة الآحاد فمئات الألوف أو عشرات الألوف. ولذا يقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان: إن السنة الآحاد إذا صح سندها يعمل بها ولو في العقائد فيما يتعلق بذات الله سبحانه، لأنها إذا ثبتت ثبت حكمها. وقد جاء عنه سبحانه يحيل على السنة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا السنة تفسر الكتاب، والسنة وحي كما قال السيوطي رحمه الله: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته، ألا وهو القرآن، تعبدنا بأن الحرف بعشر حسنات، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته، ألا وهو السنة. ويقرأ قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاءت امرأة إلى مجلس سعيد بن المسيب في هذا المسجد وسمعته يقول: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر حديث. فذهبت إلى بيتها، وبعد أسبوع جاءت وأخفت عليه وقالت: يا شيخ. قال: نعم. قال: سمعتك الأسبوع الماضي تقول لعن الله في كتابه كذا وكذا. قال: بلى. قالت: لقد قرأته من دفته إلى دفته فما وجدت ما تقول، فأين هو من كتاب الله؟ والله امرأة أحسن منا كلنا، في أسبوع قرأت القرآن قراءة تفقه، ما هو قراءة ترتيل على ما بيقول لي بس المسجل، لا. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، لو كنت قرأتيه قراءة تمعن وقراءة استنتاج لرأيتيه. ألم تقرأي فيه قوله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: وهذا مما نهانا رسول الله عنه. فهو ثابت بوحي القرآن، وأصرح من هذا يروي أهل السنة أن الشافعي رحمه الله وقف في حرم مكة وقال: يا أهل مكة، سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، أو بعض: أنا من الراسخين في العلم، سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله. واعتقد هذه دعوة عريضة كبيرة جدا، لكن لا يفكل الحديد إلا الحديد. قام له شاطر وقال: طيب أخبرنا يا شافعي، المحرم يقتل الزنبورة، ماذا عليه في كتاب الله؟ شفتم السؤال؟ لنعلم كما يقول الجاحظ: القرآن ذكر فيه من أنواع الحيوانات ما لم يذكر فيه الزنبور. يا سبق أن عددت حوالي 30 صنفا من الحيوانات التي ذكرها الله في القرآن، ذكر البعوضة وذكر الذبابة وذكر النملة والنحلة والعنكبوت، كل هذه الحشرات ذكرها، والضفدع والقمل، يعني كل اكثر الحشرات ذكر، الزنبور ما ذكر. يمكن تقول النحلة تابعة له، لكن في فرق بين لسعة هذا اكبر من ذاك، اللي جربها يعرف. فهنا ماذا قال الشافعي؟ قال: نعم، يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يبقى الرسول القرآن أحل على مين؟ على رسول الله. والرسول أحل على مين؟ خلفاء الراشدين. وحدثنا فلان عن فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه، فقال: لا شيء عليه، فلا شيء عليه في كتاب الله. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها حكم التشريع استقلالا، وقد تكون تبعا. ووجدنا في نص القرآن في تحريم النساء: وأخواتكم الجمع أن تجمعوا بين الأختين، فحرم الكتاب الجمع بين الأختين، وجاءت السنة ونهى صلى الله عليه وسلم أن تجمع المرأة مع خالتها أو المرأة مع عمتها. طب القرآن ما نهى عن المرأة مع خالتها، نهى عن الأختين فقط. وجاء هنا السنة وحرمت الجمع بين الأختين، وهما حرام بالإجماع. وإن كان بعض يثير الخلاف: هذا حرام بعقد النكاح، هل يكونان حرمان بملك اليمين؟ والجمهور على أنه فعلا حرام تقديم آية أن تجمعوا بين الأختين في حتى بالإماء ولا بعقد النكاح، ملك اليمين أو بعقد النكاح. إذن السنة جاءت وحرمت الحمر الأهلية، والسنة جاءت وحرمت كل ذي مناب من السباع ومخلب من الطير، فقلنا سمعا وطاعة. وهذا ما يتعلق بالحصر الموجود في الآية الكريمة. بقي هنا سبحان الله العظيم من الرحمة ومن السعة لسعة فضل الله ورحمته بالعباد مراعاة الظروف الطارئة. أولا أحل وأباح وامتن بطيبات ما رزق، وأوجب الشكر على تلك النعم، ثم حذر وحرم الخبيث وما يضر بالإنسان. ولذا تتمة لذلك كل ما استخبث فهو حرام. يحلهم الطيبات وحرم عليهم إيش؟ الخبائث. فكل ما كان خبيثا، لكن خبيث عند مين؟ الجائع اللي مش محصل شيء، ولا الشبعان اللي يقرف من أبسط شيء؟ لا، أوساط الناس. كل ما استخبثه أواسط الناس في مأكلهم ومشربهم فهو حرام. فإذا ثبتت فيه مضرة فالتحريم يتأكد. بعد إلى هذا، امتن بالطيبات من الرزق وأباح كل طيب حلال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. مفهوم المخالفة وحرم عليكم إيش؟ الخبائث. نأتي إلى هنا، وقفنا عند التحريم. فإذا وقف الإنسان موقف اضطرار ماذا يفعل مع هذا التحريم؟ حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فجاء إنسان في حالة اضطرار وفي سفر وفي مخمصة وليس عنده شيء، وأصبح بين أحد أمرين: إما الموت جوعا، وإما أكل الممنوعات هذه المذكورة، ميتة دم خنزير مهل به لغير الله. ماذا يفعل؟ فيفسح المجال ليتنسم ولا يزر الخناق عليه فيموت، كلف من اضطر، أي في مخمصة كما في النص الثاني، اضطر إلى أكل شيء من تلك الممنوعات. ولكن في اضطراره غير باغ ولا عاد. شوف القيد، هو مضطر فعلا ولكن غير باغ ولا عاد. ما المراد بالبغي والعدوان هنا؟ قالوا: غير باغ في تجاوزه يجد الحلال ويتركه يأتي إلى الإيش؟ إلى الحرام. قالوا: لا، هذا في العادي يعتدي عيش، يعتدي إلى الحرام والحلال موجود. بل غير باغ. البغي الاعتداء، والبغاة هم الغزاة. قال: غير قاطع طريق، غير باغي خارج على الإمام، لأن هؤلاء مظنة الجوع. إذا خرجت طائفة على إمام المسلمين هل يأويهم أحد في القرى؟ ما حد يؤويهم، هل يعطيهم أحد طعام؟ ما حد معطيهم، ولن يأكلوا إلا بما خطفت أيديهم والناس لهم بالمرصاد، فقد يضطرون إلى الميتة أكثر من غيرهم، لأن غير الباغي وغير المعتدي وغير المحارب لو جاء إلى أخيه المسلم أطعمه فهو آمن، ربما يجد من الحلال ما يبعده ويغنيه عن الميتة، لكن الباغي مضطر لأنه خارج على العدالة، خارج على الإمام، عدو لكل المواطنين، فربما يكون هو أكثر حاجة. فإذا كان في تلك الحالة نضيق عليه ليرجع عن بغيه، ولا نقول له خليك في بغيك واعتدائك وإن لم تجد كل من الميتة. المناسب إيش يا جماعة؟ لأننا لو أبحنا له الميتة تعاوننا معه على بغيه، والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقالوا غير باغ أي غير معتد في خروجه وفي سفره الذي ألجأه إلى الضرورة من أكل الميت. فإن كان في سفره لا بغي فيه، في تجارة، في نزهة، في سياحة، في انتقال، في صلة رحم، في جهاد، في أي حالة من الحالات، حينئذ لا بغي عنده، فله الحق أن يتناول من هذه الرخصة لأنه غير معتد، غير باغ ولا عاد. قالوا ولا عاد ليس معتديا وتاركا الحلال وذاهبا إلى الحرام، ولا عاد قالوا ليس متعديا في أكله بأن يأخذ أكثر مما يفيه يقضي حاجته. أنت مضطر تأخذ ما يسد الرمق ويحفظ الحياة فقط. وعند الآخرين يقولون إذا كان في مفازة ولا يوجد فيها شيء ولا مظنة وجود شيء، ووجد الميت أو الخنزير ويعلم بأنه بعد الأيام لا يجد شيئا، فهل يأخذ من هذه الميتة ما يسد رمقه الآن ويموت بكرة؟ قالوا لا مانع أن يتزود من هذه الميتة ويحمل معه من زادها إلى أن يصل غيرها، فلا عاد يلقي بهذا الذي كان من الميتة، لأن إباحته كانت اضطرارية وانتفى الاضطرار بوجود ما هو حلال. إذن غير باغ ولا عاد فلا إثم. سبحان الله، فلا إثم هذه ليش؟ مدام مضطر وبحنا له هذا رفع الإثم لأي شيء؟ قالوا نعم، لأن أصل التحريم قائم موجود، وإنما أبيح له مع الحرمة والمنع. ولهذا يقولون الرخصة إباحة المحرم مع قيام التحريم مع وجود موجب التحريم، فإذا هي لم تصبح حلال لأنها في ذاتها محرمة. طب ليش أكل؟ قال لي الضرورة. كما تكلمنا الأمس موضوع الدماء، إنسان فيه نزيف من الدم أو سلس من البول، وأبيح له أن يصلي على حالته بقدر اتقوا الله ما استطعت، هل معنى ذلك طهر الدم أو طهر البول؟ لا، إنما ذلك إباحة رخصة له مع قيام المانع الأساسي وهو نجاسة الدم ونجاسة البول، حتى لا يعتبر أنها طاهرة، بل يتحرز منها في بقية الثياب والمكان، لا يتركها في كل مكان ويقول أنا أصبح مني طاهر ومن الناس نجس، لا أبدا، أنت والناس سواء، لكن أنت لعذرك رفع عنك الإثم وأبيحت لك الصلاة وأنت على هذه الحالة. ومن هنا بحثوا في التيمم، هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ هذه مسألة أخرى يهمنا هنا إيش؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب وأكل الميت المحرمة؟ لا، رفع عنه الإثم مقابل إذن فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نمر على الآية الآتية بعجالة لربطها أيضا لنرى يا إخوان كيف نفهم كتاب الله من كتاب الله. نحن وجدنا الامتنان ونعيد ذلك مرارا، وجدنا الامتنان في الإباحة بالأكل من طيبات الرزق، ثم وجدنا المحرمات في المأكولات الملموسة، ميتة، دم، خنزير أهل لغير الله به، وهذه أشياء مادية محسوسة نأكلها بأفواهنا، نجد نوعا من التحريم خارجا عن هذا كله. لا تؤكل، لا يؤكل ولا يلبس، وإنما هو أمر معنوي. فيأتي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا إيش؟ ما أنزل الله من، ما أنزل الله من، من الكتاب. أيوة. ويشترون به ثمنا قليلا. إن الذين إيش؟ يكتمون ما أنزل، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي بما يكتمونه من الكتاب ثمنا قليلا. ثمنا إيه؟ قليلا. قليلا، مهما اشترى الدنيا بكاملها فهو قليل. إيش؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكل إلى آخر. ناتها الذين يكتمون ما أنزل الله من من الكتاب يشترون به ثمن. هل هذا الثمن يأكلونه؟ اشتروا ذهب وفضة، هل يأكلون الذهب والفضة؟ لا. وإذا أخذوا تمرا وبرا وتفاحا ولحما وأكلوه، هل هو نار؟ إنما يأكلون لحما طري، يأكلون تفاحا شهي، ولكن الله سبحانه جعل التحريم المعنوي كالتحريم الحسي، فالحرام لا يخرج عن هذين القسمين، اما ان يكون تحريما عينيا لذاته، واما ان يكون تحريما معنويا للازمه. لو ان انسانا سرق شاة لغيره وذبحها واكلها، الشاة التي ذبحت وصفي دمها ونضجت وحمرت، هل فيها تحريم ميتة؟ فيها مضارة الميتة؟ لا، ولكن فيها تحريم ايش؟ حكمي معنوي، لانه سرق مال الغير واكل مال غير. لو انه سرق ثوبا وجاء يصلي فيه، الحنابلة يقولون الصلاة باطلة لانه ستر العورة بمغصوب. اغتصب ماء وتوضأ به، قالوا الصلاة باطلة لانه توضأ بماء مغصوب. والجمهور ناقشون في ذلك. يهمنا ايه؟ هذا النوع من التحريم لا لذات المحرم ولكن لما يلزمه، كما جاء في نظيرها الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ما هو عدلا؟ قد يأكل مال اليتيم بتطيب خاطر اليتيم، يروح يعيد عليه ويقدم له من أكله ويأكل معه، يآنس في طعامه، قد يكون ولي اليتيم يأكل معه، ولكن ظلما. لوصف الظلم هنا انما ياكلون في بطونهم نارا. اللي بياكل من نخل اليتيم ولا فاكهه اليتيم ولا يشرب حليب رجل اليتيم ظلما، وشرب نار، شرب حليب واكل لحم واكل فاكهه. وكذلك الامر المعنوي الاخر، الذي ياكل في انيه الذهب والفضه انما يجرجر، او الذي يشرب في انيه الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار، او يجرجر في بطنه نار جهنم. هو بيشرب ماء ولا عسل ولا لبن، قال لك لا، يجرجر النار. اما ان تكون نارا فعلا وترجع عليه بذلك، او يكون مآله يسقي نفسه بها نارا يوم القيامه. اذا التحريم على سبيل الاجمال لهذه الآية، اما ان يكون من ميتة ودم محرم لذاته، واما ان يكون محرما لا لذاته ولكن لحكمه وامر خارج عنه. وهذا القسم، هذان القسمان يأتيان مقترنان، ولا نقول ان آيات كتاب الله منفك بعضها عن بعض، لا والله، انها كسلسلة الذهب يأخذ بعضها بحجز بعض، ولا تستطيع ان تفصل بين آية والتي قبلها او بعدها. قد يظهر لنا بعض ذلك وقد لا يظهر، وهذا من فضل الله سبحانه على من شاء. اذا هذا السياق بين الله فيه ما امتن على عباده من الطيبات من الرزق، وبين ما حرم عليهم حسا ومعنى، ثم بين حالة الرخصة تعاونا مع الإنسان رحمة من الله بخلقه، والله تعالى أعلم.